راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء وفي هذا الدرس، وهي المحاضرة 11 من سلسلة دروس العقيدة في العقيدة الإسلامية. وحديثنا لا يزال في الحديث عن وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، حفظنا الله وإياكم من الانحراف وأسبابه، ورزقنا الوقاية من ذلك. وكنا تحدثنا في المجلس السابق عن بعض هذه الأسباب، فذكرنا من هذه الأسباب اتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبوة، وتكلمنا في هذا الموضوع بما يكفي. والأمر الثاني الحذر من دعاة السوء وأئمة الضلالة، وتكلمنا في ذلك بما هو يعني لائق بمقامه. وحديثنا اليوم إنما هو عن الامتناع عن الغلو في الدين والحذر منه. وحقيقة الوقاية هي ما يقابل أسباب الانحراف، وحينما ذكرنا أسباب الانحراف وعددناها في المجالس السابقة، وقلنا إن من أهمها الجهل بالعقيدة، واتباع دعاة السوء، اتباع الهوى، الغلو في الصالحين، التقليد، اتباع سبل الضلال، الغفلة، الكبر، اتباع الشيطان، فكل سبب من أسباب الانحراف. فسبل السلامة والوقاية منه هو اتقاء ذلك السبب ومعالجته. فكنا انتهينا إلى الحديث عن الامتناع عن الغلو في الدين، وهذا في مقابل ما تقدم من أن من أسباب الانحراف عن العقيدة هو الغلو في الدين في الصالحين على وجه الخصوص، وتقدم هذا في السبب الرابع من أسباب الانحراف. والغلو في الدين والحذر منه، وكما تقدمنا وأشرنا فيما تقدم في التنبيه على هذا الأمر، جاءت النصوص صريحة في النهي عن هذا المسلك الذميم. وبين الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات أنه سبب ضلال الأمم السابقة وسبب انحرافهم عن الحق. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا هذه الأمة أو مخاطبا أهل الكتاب في التحذير من الغلو، وبيان أنه من أكبر أسباب الانحراف والضلال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال الله عز وجل أيضا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كما جاء في سورة المائدة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مسلك هؤلاء الغلاة الذين غلوا في دينهم، فأدى ذلك إلى انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن الحق وعن الوسطية وعن الاستقامة عن دين الله عز وجل. وفي هذا كما تقدم معنا في السابق، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إياكم والغلو، فإن إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في حجة الوداع عند رمي الجمرات، حينما أمر بلقط حصيات له عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فارموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وجاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى تبين خطورة الغلو. والغلو كما تقدم معنا وتكلمنا فيه فيما تقدم هو يعني مجاوزة الحد المشروع في الدين، ويشمل ذلك في الاعتقادات، ويشمل ذلك في الأقوال، ويشمل ذلك في الأعمال. ويقابل الغلو الاستقامة، وهذا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو الغلو، هو مجاوزة الحد. فإذا من وسائل الوقاية من الضلال والانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال هو الاستقامة على أمر الله عز وجل، والاستقامة على دينه، والاستقامة على طاعته، والاستقامة على صراطه المستقيم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والاستقامة هي تحقيق الوسطية التي هي من خصائص وميزات هذا الدين العظيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلذلك من وسائل الوقاية من الانحراف والضلال والبعد عن الحق هو ملازمة الاستقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. ومعنى ولن تحصوا يعني لن تطيقوا كامل الاستقامة، لكن اجتهدوا في تحقيق هذه الاستقامة بقدر ما تستطيعون. فالإنسان إذا جاهد نفسه في تحقيق الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة، فإن الله قد وعد ووعده الحق في تثبيته وإعانته على ذلك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأثنى الله عز وجل على الذين سلكوا طريق الاستقامة والبعد عن الغلو: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فلا شك أن الاستقامة والبعد عن كل مظاهر الغلو أنها من وسائل الوقاية والسلامة من الانحراف. ولذلك نجد أن كل من حاد عن الاستقامة زل به الطريق، إما إلى الغلو في والإفراط وتجاوز الحدود الشرعية كما هو حاصل في السابق عند بعض الفرق كالخوارج ومن سلك مسلكهم الذين شددوا على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم وغلوا في الالتزام في دين الله عز وجل، فأدى بهم ذلك إلى الانحراف عن الصراط المستقيم، استحلال حرمات الله عز وجل ودماء المسلمين، وشق عصا الطاعة عن جماعة المسلمين، والخروج عن جادة المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك الفكر له امتداده إلى ساعتنا هذه بسبب الغلو والانحراف عن صراط الله المستقيم. في مقابل ذلك التفريط عند الطرف الآخر وهو تميع الدين والتفريط في الاستقامة على دين الله عز وجل والتساهل في ذلك والبعد عن الاستقامة، حتى أدى ذلك إلى التحلل من دين الله عز وجل والتحلل من الالتزام بطاعته سبحانه وتعالى، ولم يبقى عندهم من الدين إلا ما يعني إلا الشعارات فقط. وهذا بلا شك هو من الخلل الظاهر الجلي الذي يعني أدى إلى إشكالية في مثل هذه الأمور. فالمؤمن مأمور بالاستقامة على دين الله عز وجل والابتعاد عن كل مظاهر الغلو إفراطا أو تفريطا، والاستقامة على دين الله عز وجل يشمل ذلك العبادة ويشمل المعتقد ويشمل المعاملة. الفاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبب الانحراف السابق الذي أشارت إليه أو تقدم الكلام عليه، وهو أن من أسباب الانحراف هو اتباع الشيطان، وقد أمر الله عز وجل وحذر من الشيطان، وبيّن الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا أمر إلهي، يبين الله سبحانه وتعالى لنا من هو العدو الحقيقي لنا وما هو الواجب علينا تجاهه. فلذلك يجب الحذر من كل مداخل الشيطان الخفية والجلية وخطواتها التي يخطو بها إلى الإنسان ويخطو بالإنسان إليها من أجل انحرافه وبعده عن الاستقامة وعن صراط الله تعالى المستقيم. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذه آيات صريحة ومحكمة في التحذير من الشيطان واتباع وساوسه وشبهاته وخطواته، فهو عدو لنا، واجب علينا أن نتخذه عدوا وأن نعلن الحرب في عداوته والحذر من أن يوقعنا في شباكه وشراكه، أعاذنا الله وإياكم منه. وبين الله عز وجل أن عباد الله عز وجل المستقيمين على طاعته الملتزمين بأمره المجتنبين عن نهيه لا سلطان للشيطان عليهم، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا عند استقامة الإنسان على دين الله عز وجل وعلى أمره وعلى طاعته، وإنما سلطانه على الذين يتبعونه، الذين يسلمون له القيادة، الذين يستجيبون له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تحذير صريح من الله سبحانه وتعالى في عبادة الشيطان واتباعه وطاعته في تحسينه الباطل وصده عن الحق. ويقول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا لجأ الإنسان واستجاب إلى الله عز وجل واستقام على دينه وتوكل عليه، فإن الله يحميه من كل صور تلبيسات الشيطان ومداخله، أعاذنا الله وإياكم منها. وهو قد أخذ على نفسه وأقسم، وهو يعلم الحق لكنه حاد عنه كبرا واستكبارا وعنادا، وإلا فقد قال: فبعزتك، كما قال الله عز وجل عنه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أخذ عهدا على نفسه في إغواء بني آدم جميعا إلا عبادك منهم المخلصين. هناك طائفة من عباد الله عز وجل، هؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم. ولذلك فالواجب على المسلم أن يجتهد قدر استطاعته في أن يكون من عباد الله المخلصين، لا من عبدة الشيطان، أتباع الشيطان وتزيينه وتلبيسه. وفي قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا يبين الله لنا من سبل الحماية، لأن الشيطان الله عز وجل جعله يعني له من الوسائل والسبل ما يمكن أن يصل بها إلى الإنسان، لكن مع ذلك في المقابل الله عز وجل أعطانا من وسائل الحماية وسبل الوقاية منه والاستعادة منه ما يحمينا بإذن الله عز وجل. ولا يمكن أن يدخل إلينا الشيطان إلا إذا فرطنا في التحصن منه وفتحنا له الباب على مصراعيه، وإلا فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك فهناك من وسائل الحماية والوقاية منه ما لو تمسكنا بها لسلمنا منه ومن كيده ومن إغوائه. ومنها هذه الصورة التي بيّنتها هذه الآية، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الشيطان له نزغات وله لمة وله تأثير على النفس وعلى الهوى، لكن إذا تذكر الإنسان الله واستعاذ بالله عز وجل منه فإن الله يعيذه، والله عز وجل يحميه من نزغات الشيطان وتلبسه. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا صورة من صور هذه المداخل الشيطانية على الإنسان، وهو يسعى جاهدا في إغواء الإنسان وانحرافه عن الجادة وعن الصراط المستقيم. يبدأ بإشغاله بالمفضولات عن الفاضلات، ثم إذا انقاد له الإنسان أخذ به خطوة أخرى إلى إشغاله بالمباحات دون المفضولات، ثم جره إلى الانشغال بالمكروهات، إلى الكبائر والمحرمات، إلى البدع والمحدثات، ولا يرضى إلا أن يخرجه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. وهذه الوسائل الشيطان في الدخول إلى الإنسان كما مر معنا وأشرنا إليها فيما تقدم، لا تخرج عادة عن أحد مسلكين وطريقين، إما مسلك الهوى والشهوات وما تهواه الأنفس وما تريد، فيزين لهم الشيطان الباطل حتى يوقعهم في شباكه، وإما مسلك الشبهات وهو التشكيك والوسوسة والطعن في حقائق الدين الثابتة وأصوله ومبادئه البينة. فإذا لم يستطع أن يأتي للإنسان من طريق الشهوة أتى إليه من طريق الشبهة، وأكثر ما تأتي الشبهات إلى العباد وإلى طلبة العلم وإلى الذين يعني عندهم شيء من التمسك بدين الله عز وجل وتحري الحق، فيأتيهم الشيطان إذا لم يتحصنوا منه من باب الشبهات. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بخطورة شبهات الشيطان، ومثال حي يجده الإنسان أحيانا من نفسه، لكنه إذا عرف الإنسان أنها من وسوسة الشيطان فإنها لا تضره ولا يلتفت إليها ولا تؤثر في دينه أبدا ولله الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. يتدرج به: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الإنسان، من خلق الكون، إلى أن يأتي إلى أن يقول: طيب هذا خلق الله، فمن خلق الله تعالى الله. فمن خلق الله من باب التلبيس والتشكيك وإفساد عقيدة المسلم. ماذا ما هو الواجب إذا وصلت بنا وسوسة الشيطان إلى مثل هذه الشبهة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. إذا وصل إلى هذه الدرجة فليعلم أنها من وسوسة العدو المبين، فعليه أن يستعيذ، أن يحتمي بالله، أن يلجأ إلى الله، فليستعذ بالله ولينته، أي لا يستمر في التفكير ومثل هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان. فاصل ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذا الموضوع. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أول ما نحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كان في الفرائض نقص كملتها النوافل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لذا فالمحافظة على النوافل أمر مهم جدا، ومن أهمها الرواتب التابعة للصلوات الخمس، وهن 12 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وأهمها على الإطلاق ركعة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر والأربع التي قبل الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وراتبة المغرب والعشاء تصليان في البيت. قال ابن عمر: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وليس للجمعة سنة راتبة قبلية، وإنما يشرع لمن دخل المسجد قبل دخول الخطيب أن يشتغل بما يقربه إلى الله من نوافل الصلاة والقراءة ونحو ذلك، ويشرع قضاء الرواتب إذا فاتت. قال ابن القيم: كان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب، فحافظ على نوافل العبادات لتكون من السابقين بالخيرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الكلام على أن من وسائل الوقاية من الانحراف هو الاستجابة لله وللرسول، والاستجابة إلى اتخاذ الشيطان لنا عدونا، البعد عن الشيطان وتلبيسه. وكنا تحدثنا في آخر الفقرة عن أن من وسائل الشيطان في إغواء بني آدم هو باب الشهوات وباب الشبهات، وذكرنا صورة من صور الشبهات وهو الوسوسة التي يلقيها الإنسان في ذهن الإنسان فتفسد عليه وتقلقه في حياته، وفي يقع عنده من الشك والتشكيك. لكن إذا عرف الإنسان أن هذه إنما هي من وساوس الشيطان فليأخذ التوجيه النبوي، فليستعذ بالله ولينته من هذه الوسوسة وإنها لا تضره. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان يكيد لبني آدم، ومن صور الكيد هذه الوسوسة. الصورة الثانية هي الشهوات، مسلك الشهوات. ومسلك الشهوات هو الذي يعني أشار إليه السبب السادس من وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة، هو عدم اتباع الهوى والظن والتقليد الأعمى للآباء والعلماء والسادة والكبراء، والحذر من ذلك، من ذلك غاية الحذر والاعتماد على الدليل والحجة والبينة والبرهان. ففي مقابل الشبهات وعلاجها إنما يكون بالعلم واليقين والاستجابة لله وللرسول، والجانب الثاني هو جانب اتباع الهوى. وعدم اتباع الهوى وهو وسيلة من وسائل الوقاية من الانحراف هو لمعالجة اتباع الهوى الذي هو سبب من أسباب الانحراف الذي سبق الكلام عليه، وذكرنا معنى الهوى وخطورة الهوى وما يترتب عليه. وكل ما جاء في القرآن من ذكر الهوى فإنما هو على سبيل الذم، إنما هو على سبيل الذم لخطورته. السلامة من الهوى بكل صوره هو الاستجابة لله وللرسول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الشيطان أن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالله عز وجل بيّن أن ثمة مسلكين لا ثالث لهما. ما هما؟ مسلك اتباع الاستجابة لله وللرسول والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسلك اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا لم يستجب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم له ويسلم وينقاد فإنما هو متبع لهواه. ولذلك جاءت النصوص الصريحة في التحذير من اتباع الهوى حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام من أن يقع في شيء من ذلك، ولكنه من باب التحذير لأمته. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله جعلك على شريعة من الأمر، على طريقة واضحة بينة المعالم، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى في ذكره عن داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى. إذا كان أنبياء الله عز وجل، إذا كان أنبياء الله المعصومون في حاجة إلى التنبيه إلى التحذير من اتباع الهوى وحاشاهم لأنهم من المعصومين، فكيف بنا نحن؟ والله المستعان. ولهذا يعني جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الهوى والبعد عنه. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وسبق أن أشرنا فيما تقدم في أول الحديث عن أسباب الانحراف في أن الانحراف إنما هو ناتج لأحد أمرين أو للأمرين مجتمعين: إما لفساد في العلم وهو الجهل واتباع الظن وعدم اليقين، وإما لفساد النية والقصد والإرادة وهو اتباع الهوى والعياذ بالله. وبعض الناس والعياذ بالله جمع بين السوءتين، بين الجهل وبين سوء القصد، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا جاءت النصوص كثيرة في التحذير من اتباع الهوى والحذر منه، والاتباع الظن وهو أكذب الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر، قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالإنسان لا يبني دينه على ظنون وعلى أوهام وعلى يعني توهمات، وإنما لا يبني دينه ويأخذ دينه ومعتقده إلا على دليل وبرهان واضح بين، لا على الشكوك والأوهام والظنون. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فلذلك جاءت النصوص الكثيرة جدا في التحذير من الهوى واتباع الهوى في مقابل اتباع الحق واتباع الدليل واتباع البرهان البين الواضح الذي لا عوج فيه ولا أمتى. ولذلك الواجب على المسلم أن يكون أحرص ما يكون على مجاهدة هواه، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ومر معنا أيضا في الحديث حينما تكلمنا عن أسباب الانحراف وهو اتباع الهوى، في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا وخاصة ونحن في آخر الزمان، قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع، يعني اتبع الناس أهواءهم وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة فهذا الحديث توجيه نبوي لنا إذا رأينا الشح المطاع والهوى المتبع. والناس إنما أكثر الناس للأسف إنما يتبعون أهواءهم، فينتقي حتى من الدين ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه نفسه، وهذا هو الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلامة. والنصوص كثيرة في هذا المعنى الذي أشرنا إليه فيما تقدم، والله المستعان. فلذلك الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، أن يجتهد في مقاومة أعدائه، وهم الذين سبق وأن أشرنا إليهم اتباع دعاة السوء، هي من أسباب الانحراف. وقلنا إن دعاة السوء داخل فيهم الشيطان والعياذ بالله، وهو رأس دعاة السوء، والهوى والنفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله، كذلك دعاة شياطين الإنس الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى